أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطن سحر ذبح السلالة الزهرية المنتهية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر شد الرحال إلى المغارات الإبليسية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تجديد الولاء للشيطان الأكبر يبتدئ مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر دخول سجن أحد أفراد السلالة الزورية المستهدفة مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر المفاجآت الماسونية الشيطانية يخرجون مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر إطعام الأضاحي بالأسحار الفتاكة التي ستذبحها السلالة الزورية المستهدفة يوم عشرة من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر شنق أحد أفراد السلالة الزورية المنتهية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تقديم القرابين للشيطان الأكبر يعدونه مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر اختطاف أطفال وبنات السلالة الزورية المنتهية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر كثرة الشجارات في الأسواق والطرقات يهيجنا مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تجنيس المصاحف يجددونه مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر سرقة الزئبق الأحمر مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تواجد علماء السحر الإنسية في أحياء السلالة الزورية المستهدفة عند العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر القتل عن طريق حوادث السير دبروه مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر العمى يعملونه مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تعطيل زواج الزهرية المستهدفة يجددونه لا مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تعطيل زواج الزهري المستهدف يجددونه له مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الغرق في البحار يستهدفون به السلالة الزهرية المنتهية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الملوك الماسونية الإبليسية يتنشطون مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الشيطان الأكبر يقوم بارتفاع درجة حرارة أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة يوم عرفة. اللهم ابطل سحر الشيطان الأكبر يقوم بارتفاع درجة حرارة أطفال وبنات السلالة الزورية المستهدفة يوم عرفة. اللهم ابطل سحر الغضب الشيطاني يشعرونه ملوك الماسونية الشيطانية مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الملوك الماسونية المعاهدة عند دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تقطير وسيلان الزئبق الأحمر يعملونه للسلالة الزورية المستهدفة يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تجديد أسحار ملوك الماسونية الشيطانية في المقابر يكون يوم عرفة. اللهم ابطل سحر تجديد أسحار ملوك الماسونية الشيطانية في المقابر يكون يوم عرفة. اللهم ابطل سحر الغدر بالطعن من وراء الظهور يستخدمونه في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر ارتباك وعدم مشاهدة دماء الأضاحي يعملونه للسلالة الزورية المستهدفة يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر ارتباك وعدم مشاهدة دماء الأضاحي يعملونه للسلالة الزورية المستهدفة يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الصدمات القوية تلقتها السلالة الزورية المستهدفة يوم عرفة. اللهم ابطل سحر الاغتيالات الماسونية الملوكية على الجن المسلم يكون يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الاغتيالات الماسونية الملوكية على الجن المسلم يكون يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر المؤامرات بالطرد من الوظائف التي تستغل بها السلالة الزورية المستهدفة يعملون لها مع دخول 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الإسقاط المتعمد من أعالي البنيان يعملونه في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر المحبة المحرمة يفاجئون به السلالة الزورية المستهدفة مع دخول 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر البيع والشراء في شعور الزوريات المستهدفات في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر البيع والشراء في شعور الزوريات المستهدفات في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية يكثفون يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية يكثفون يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الانتقام صنعت ملوك سحرة العفاريت الماسونية في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر ملوك الماسونية الشيطانية يدخلون عن طريق العمليات الجراحية في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر ملوك الماسونية الشيطانية يدخلون عن طريق العمليات الجراحية في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم يجددونه في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر التلاعب بالزهريات المستهدفات المراهقات عند 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تزوير أوراق إرث السلالة الزورية المستهدفة في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر تزوير أوراق إرث السلالة الزورية المستهدفة في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الدخول إلى مستشفيات الأمراض العقلية في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر المؤامرات الماسونية على تخويف السلالة الزورية المستهدفة يوم عرفة. اللهم ابطل سحر تذكار السلالة الزورية المستهدفة بالمصائب العظام كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الشلل المفاجئ، يعملونه للسلالة السورية المستهدفة كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر دقات قلب السورية المستهدفة كلما تجيء 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر دقات قلب السورية المستهدفة كلما تجيء 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الضربات القوية الغير المتوقعة من ملوك الماسونية الشيطانية يوم عرفة على السلالة السورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر الدمى المستوردة تدخل في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الدمى المستوردة تدخل في 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر استخراج الكنوز والدفائن يوم عرفة تكلف به الشيطان الأكبر. اللهم ابطل سحر استخراج الكنوز والدفائن يوم عرفة تكلف به الشيطان الأكبر. اللهم ابطل سحر المنع من بلوغ المناصب يتكرر على السلالة الزورية المستهدفة كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر المنع من بلوغ المناصب يتكرر على السلالة الزورية المستهدفة كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الجنون السنوي يجددونه كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الجنون السنوي يجددونه كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر كتابة 7 العهود الشيطانية يوم عرفة. اللهم ابطل سحر كتابة 7 العهود الشيطانية يوم عرفة. اللهم ابطل سحر نكاد بيوت السلالة السورية المستهدفة يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر نكاد بيوت السلالة السورية المستهدفة يوم 10 من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الأقارب الغادر يكثفون كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الأقارب الغادر يكثفون كل 10 أيام من ذي الحجة. اللهم ابطل سحر الكسل والفشل والعياء دبروا كل 10 أيام من ذي الحجة على السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر ترقب ما سيحدث من مصائب شيطانية على السلالة الزورية المستهدفة كل يوم عرفة. اللهم ابطل سحر ترقب ما سيحدث من مصائب شيطانية على السلالة الزورية المستهدفة كل يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني عليم بأسحار أيام 10 من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني يغتال في أيام 10 من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني يستخرج الكنوز والدفائن ليلة عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني جبار عنيد ليلة 10 من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني يجدد الولاء للشيطان الأكبر يوم 10 من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني يجر إلى السجون أيام 10 من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين عامل مجزرة كل يوم من عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يحرك سحره الكبير في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يسد الخناق في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يخترق المستشفيات في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يخترق الكنائس في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يخترق المقابر في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يخترق دار الجنازة في أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين ذبح يد ذابح الأضحية يوم عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين ذبح يد ذابح الأضحية يوم عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين غدار يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر مسنين ملك غدار يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين منتقم يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين أذاب فرحة العيد بخبر وجود السرطان عن طريق الطبيب أيام عشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين قلب وجه الزوج على زوجتي عند دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يتصيد الطفل السوري من عيني عند دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين قطع أنفاس السلالة السورية المنتهية عند دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يستورد دمى الأسحار مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يشحن أطفال وبنات السلالة السورية المستهدفة بالحرارة الزائدة الشيطانية يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين يشحن أطفال وبنات السلالة السورية المستهدفة بالحرارة الزائدة الشيطانية يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين اختصاص فقط في سحر العشرة من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين كل عشرة أيام من ذي الحجة عود السلالة السورية المستهدفة على المصائب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين كل عشرة أيام من ذي الحجة عود السلالة السورية المستهدفة على المصائب. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك مسنين سمم الأضاحي بالأسحار الطوعية عند دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسون أطفأ أنوار أحياء السلالة السورية المستهدفة مع دخول العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني قديم وهو يفاجئ بالأهوال العظام السلالة الزورية المستهدفة كل يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني قديم وهو يفاجئ بالأهوال العظام السلالة الزورية المستهدفة كل يوم عرفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني فرق الزهرية المستهدفة عن زوجها في العشرة أيام من ذي الحجة. اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني فرق الزهرية المستهدفة عن زوجتي في العشرة أيام من ذي الحجة.